بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلتم حفظكم الله في كتابكم اجتناء الثمر في مصطلح أهل الأثر إفادة الآحاد العلم النظري. السؤال التاسع: اذكر شيئا من القرائن التي إذا احتفت بأخبار الآحاد أفادت العلم النظري على المختار عند المحدثين، وما الذي تفيده أخبار الآحاد، وما الفرق بين العلم اليقيني والعلم النظري؟ الجواب: خبر الواحد يفيد الظن الغالب، ويفيد العلم النظري إذا احتفت به قرائن، ومن تلك القرائن ما يلي: أولا، أن يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديثا مما لم يبلغ حد التواتر، فإن ذلك قرينة قوية كافية لحصول العلم النظري، وهذه القرينة هي جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. ثانيا، أن يكون الخبر مشهورا له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. ثالثا، أن يكون الخبر مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد وشريك له عن الشافعي، ثم يكون الشافعي رواه هو وشريك له عن مالك. فهذه القرائن الثلاث تختص الأولى بما في الصحيحين، والثانية بما له طرق متعددة، والثالثة بما رواه الأئمة المتقنون. والعلم اليقيني هو الضروري الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. والفرق بينه وبين العلم النظري: أولا، أن اليقيني يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. ثانيا، اليقيني يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن مر بنا أن الحديث المتواتر أنه يفيد العلم اليقيني، وأنه يعني لا يحتاج إلى نظر، وذلك لكثرة طرقه وتعددها وتوفر شروطه التي سبق أن مرت، وهي أن يرويه جمع كثير يعني من غير حصر، وأن تحيل العادة تواطؤهم وتوافق مع الكذب، وأن يكون ذلك في جميع أحوال السند، وأن يكون آخره أعلى أي أعلى منتهيا إلى حس من مشاهدة أو سماع. هنا بعد ذلك ما يتعلق بالآحاد وإفادتها، وما الذي تفيده الآحاد، وكذلك ما يكون عن طريق العلم النظري الذي يحصل بالاستدلال. فالآحاد، وهي المشهور والعزيز والغريب الذي سبق أن مرت، يعني تفيد الظن الغالب، والمقصود بظن الغالب هو دون العلم، دون الاضطراري ودون اليقيني، وذلك أن اليقيني لا يحتاج إلى نظر، وهذا يعني دونه ولكنه قريب منه، ولهذا يعني يقول العلماء أن أن أن أن هناك علم يقيني وهناك ظن غالب، والظن الغالب هو قريب من ذلك، يعني يوجب العمل ويوجب الأخذ بما جاء فيه كالأخذ بالمتواتر. فلا يقال إن الآحاد أن فيها شك وأن الإنسان لا يعمل بها، بل يتعين العمل بها في العقائد، يتعين العمل بها في العقائد والأحكام، ولا تخص، وهذا متعين لازم. ومن مما يوضح الفرق بين اليقيني والظن الغالب ما ما ما ما ما ما ما ما يذكر عند رمي الجمار، فإن الإنسان إذا جاء لرمي الجمار فإنه إذا وقف على المكان الرمي وصار ليس بينه وبين أحد ثم رمى الجمار فهذا يقيني، لأن الحوض أمامه ورمى الجمار في المكان الذي يكون فيه الرمي. وأما الظن الغالب فإذا كان بينه قريب منه بأن يكون بينه مترين أو ثلاثة يعني فإنه وأمامه أناس يرمون فرمى، فإن هذا يغلب على الظن أنه يقع في الحوض، يغلب على الظن أنه يقع في الحوض يعني. فذاك الذي على الحوض الذي رمى هذا علم يقيني، وأما هذا فهو يغلب على الظن لأن قد أمامه يعني 4 صفوف أو 5 صفوف أو 6 صفوف ويرمي وحصاه يقع في الغالب في المرمى. أما من يرمي من مكان بعيد فهذا الغالب على الظن أنه ما وصل إلى الحوض وإنما رمى الناس الذين حول الحوض، فيكون بذلك جمع بين مصيبتين، كونه لم يحصل منه الرمي وكونه آذى الناس الذين يرمون عند الحوض، وكونه آذى الناس الذين يرمون عند الحوض. فإذا العلم النظر العلم الأخبار الأحاد تفيد الظن الغالب وأنه يتعين العمل بها وأنه لا يجوز التهاون بها، بل متى صح الحديث فإنه يجب العمل به سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا. أوله إيش يفيد أوله؟ علم أخبار خبر الحديث. الواحد يفيد الظن الغالب ويفيد نعم. العلم النظري إذا احتفت به القرائن، وأخبار الأحاد تفيد العلم النظري إذا احتفت به القرائن. وهذا الذي ذكره الحافظ بن حجر يعني في 3 أمور: الأول أن يكون مخرجا في الصحيحين، فإن تخريجه في الصحيحين واتفاقهما عليه يعني يدل، أو انفراد أحدهما يدل على يعني تميز هذا الحديث الذي جاء بهذا الطريق، وذلك لجلالة الإمامين ولتقدمهما على غيرهما في الصحيح، وكذلك تميز وتقدم على الصحيح، وإيش الثالث؟ تلقي العلماء لكتابين، وتلقي الكتابين بالقبول، وتلقي الكتاب بالقبول، فهذه قرينة يعني تفيد العلم النظري وأنه وترجحه وتميزه على غيره من الأحاديث. وكذلك إذا كان حديثا مشهورا يعني جاء من أكثر من طرق 3 أو أكثر يعني متباينة سالمة من ضعف الرواة ومن العلل، فإنه أيضا كذلك يفيد العلم النظري. وكذلك يعني إذا كان الحديث رواه أحد من الأئمة أو مسلسل بالأئمة الثقات المتقنين كالحديث الذي يرويه أحمد ويكون معه من يشاركه، يرويه عن الشافعي وفيه من يشاركه، ويرويه عن مالك ويرويه من يشاركه، فإن هذه قرينة يعني قرينة تقوي الحديث الذي جاء من هذا الطريق، تقوي من هذا الحديث الذي جاء من هذا الطريق. ايش بعدين؟ قال: فهذه القرائن 3 تختص الأولى بما في الصحيحين، والثانية بما له طرق متعددة، والثالثة بما رواه الأئمة المتقنون. والعلم اليقيني هو الضروري الذي يضطره الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه. والفرق بينه وبين النظري: أولا أن اليقيني يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. ثانيا اليقيني يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية. وهذا كله يعني يفيد بأن ما دون المتواتر متفاوت، يعني فيه من هو فيه ما هو قوي، وبأن يكون مثلا هذه الأمور التي حصلت والتي ذكرها اللي تعلق بالصحيحين واللي تعلق بالمشهور الذي كثر الطرق وتباينت وهي صحيحة، وكذلك ما رواه بعض الأئمة المتقنين يعني يكون مسلسلا بهم، وحيث لا يكون غريبا بل يكون جاء من طريقهم ومعهم من يشاركهم، فإن هذه يعني يدل على قوة يعني هذه الأحاديث التي جاءت بهذه الطريقة. ومعلوم أن الحديث الأحاد يعني سواء كان يعني صحيحا أو حسنا فإنه يجب العمل به في العقائد والأحكام وغير ذلك. نعم. الفرد المطلق والفرد النسبي. السؤال العاشر: عين مكان الغرابة وبما يسمى كل من أمكنتها، ولماذا سمي الثاني منها فردا نسبيا، ومثل للفرد المطلق والفرد النسبي، وما الفرق بين الغريب والفرد في اصطلاح المحدثين؟ الجواب: الغرابة إما أن تكون في أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابي، كأن ينفرد به التابعي عن الصحابي، وإما أن تكون في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول يسمى الفرد المطلق، مثل حديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. والثاني يسمى الفرد النسبي، كأن يرويه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا، ويرويه عن نافع خلق كثير، وينفرد بروايته فرد واحد عن مالك، فهو من هذه الطريق يسمى فردا نسبيا، أي بالنسبة إلى ذلك الشخص الذي تفرد به عن مالك. وسمي الثاني فردا نسبيا لكون التفرد به حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. والمحدثون قد غايروا بين الغريب والفرد من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وهذا فيما يتعلق بالفرد المطلق والفرد النسبي. الفرد الذي هو يعني واحد أو طريق واحد، ويكون يعني يقال له فرد مطلق ويقال له فرد نسبي. والفرد المطلق هو الذي تكون الغرابة فيه في أعلى الإسناد، يعني بأن يكون يعني من بدأت الغرابة فيه أو جاءت الغرابة فيه من أول الإسناد، كالحديث الذي يعني يرويه يعني صحابي ثم يرويه عن الصحابي تابعي، ويرويه عن تابعي، وقد ينزل كما مر بنا في حديث أول حديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، فإن هذا يقال له فرد ويقال له غريب، يقال له فرد ويقال له غريب، وهذا فرد مطلق ويقال له الغريب. وكذلك الفرد النسبي يطلق على ما إذا كان رواه عن الصحابي يعني تابعي ثم رواه يعني عن التابعي يعني عدد كبير من الرواة، وفيهم مثلا يعني رجل معين، مثل أن يروي نافع عن ابن عمر يعني حديثا، ويكثر الرواة عن نافع، ويكون من بينهم الإمام مالك، فيأتي واحد ويرويه عن الإمام مالك، فإنه يكون غريبا، فإنه يكون فردا نسبيا أو غريبا يعني نسبيا بالنسبة لتفرد ذلك الشخص عن مالك، وإن كان الحديث يعني مشهورا، أو أن طرقه متعددة ويقال لكل منهما يعني غريب، ويقال لكل منهما فرد، إلا أن الفردية تطلق على ما كان من أعلى الإسناد وإن نزل، والغرابة تكون فيما إذا كان فيه التفرد من شخص عن شخص واحد شاركه غيره، فكل منهما يقال له فرد النسبي وغريب النسبي، إلا أن الفردية تطلق على ما كان في أعلى الإسناد، والغرابة تكون على ما كان في أسفله بالنسبة لشخص معين. ثم إن يعني الاستعمال والتعبير يعني لا فرق فيه بين التفرد والغرابة، فيقولون عن الشخص الذي انفرد بالحديث سواء كان يعني نسبيا أو مطلقا تفرد به فلان أو أغرب به فلان، يعني من حيث الاستعمال لا فرق بينهما، من حيث الاستعمال أو التعبير بالفعل الذي يضاف إلى الشخص الذي حصل منه التفرد وحصلت منه الغرابة، فيقال تفرد به فلان وأغرب به فلان. نعم. تقسيم الآحاد المقبولة إلى صحيح وحسن لذاته ولغيره. السؤال الحادي عشر: أذكر أقسام أخبار الآحاد المقبولة وما وجه الحصر في هذه الأقسام؟ الجواب: تنقسم أخبار الآحاد المقبولة إلى أربعة أقسام: أولا الصحيح لذاته، ثانيا الصحيح لغيره، ثالثا الصحيح الحسن لذاته، رابعا الحسن لغيره. ووجه الحصر في هذه الأربعة هو أن الخبر إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا يشتمل، فالأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر به ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح لغيره، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن لغيره. ثم بعد ذلك تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة، يعني المقبولة، الأحاديث المقبولة، فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام، وهو الأول الصحيح لذاته يعني لا لشيء آخر، وذلك لأن يعني شروط الصحة متوفرة فيه من أوله إلى آخره، الإسناد من أوله إلى آخره، يعني رجال يقال للحديث ليأتي من طريقهم يقال له صحيح، لأنهم كلهم ثقات والحديث متصل وتوفرت فيه شروط الصحة، كما وهما روية بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاد، هذا هو الصحيح لذاته، هذا هو الصحيح لذاته. فإذا حصل أن خف الضبط يعني من بعض رواة يعني الحديث، فإنه يكون حسنا لذاته لأنه خف الضبط في الراوي، فإذا كان خف الضبط فإنه يكون حسنا لذاته، وإن وجد طرق أخرى تؤيد يعني هذا الذي خف ضبطه فإنه ينتقل من كونه حسنا لذاته لكونه صحيحا لغيره. فإذا الحسن صحيح لذاته ما كان رجاله من أوله إلى آخره يعني عدول ومتصل السند ويعني وإذا خف الضبط من رجال من حديثه صحيح فإنه يعني يقال له حسن لذاته. وإذا وجد ما يجبر هذا النقص الذي حصل في الراوي أو في أحد رواته الصحيح وكان حديثه حسنا فجاء ما يجبر ذلك الحسن لذاته، انتقل من كونه حسن لذاته إلى كونه صحيحا لغيره، أما الحسن لغيره هو الحديث الذي يتوقف فيه، مثل حديث المدلس، الحديث المدلس الذي يعني يرويه مدلس بالعنعنة، فهو محتمل أن يكون في واسطة ومحتمل أن يكون ما في واسطة، يحتمل أن يكون سقط أحد ويحتمل أن يكون ما سقط أحد. فهذا إذا وجد ما يعضده ووجد ما يؤيده طرق أخرى فإنه ينتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه حسنا لغيره، فهذه أقسام الحديث الصحيح أو الحديث المقبول الذي من حيث يعني الصحة والحسن، من حيث الصحة والحسن فصحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. نعم. الصحيح لذاته. السؤال الثاني عشر: عرف الصحيح لذاته واشرح التعريف. الجواب: الصحيح لذاته هو ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. شرح التعريف: العدل هو المتصف بالعدالة، وهي التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا، والمراد بالضبط شيئان: ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط الكتاب هو صيانة الكتاب لديه من وقت قراءته له وتصحيحه إلى وقت تأديته. والمراد بمتصل السند ما سلم إسناده من قطاع مطلقة، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي عن شيخه. والمعلل في اللغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. والشاذ لغة المنفرد، وفي الاصطلاح ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه. انتهى. نعم. ثم بعد ذلك الصحيح، الصحيح لذاته، لأن هذه الأربعة التي هي صحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره، يعني هذه يعني كل واحد يعني نوع من أنواع ما يقبل، نوع من أنواع ما يقبل من الأحاديث، نوع من أنواع ما يقبل من الأحاديث. فصحيح لذاته هو ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، يعني يكون عدلا وأن يكون تام الضبط وأن يكون السند متصلا، وألا يكون يعني ذلك الحديث الذي جاء بهذا الطريق معللا ولا شاذا. فالعدل هو المتصف بالعدالة، وهي التزام يعني الأحكام الشرعية وفعلا امتثال الأوامر واجتناب النواهي، بأن يكون مستقيما على طاعة الله، يمتثل الأوامر فيعمل بها ويأتي بها، وينتهي عن النواهي فلا يفعلها، ولا يعني يحصل منه فعل شيء منها. فهذا هو العدل، وأن يكون تام الضبط، بأن يكون ضبطه تاما. والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هو أن يحفظه ويتقنه بحيث يتمكن من ذكره متى ما أراد ومتى أراد، لأن الإنسان إذا كان حافظا لشيء متقنا له في أي وقت يأتي به، كما أن الإنسان يحفظ القرآن يكون حافظا للقرآن في أي وقت يأتي بشيء منه، يعني يقرأه لأنه حافظ. فكذلك الحديث الذي أتقنه وأتقن حفظه فإنه يأتي به متى أراد، لأنه شيء محفوظ عنده في أي وقت من الأوقات. وضبط كتاب وهو أنه يعني إذا كتب كتابه وراجعه وصححه وأتقنه وحفظه حتى حدث به أو حدث منه غيره، فإن هذا يعني هذا هو ضبط الكتاب، يعني يتقنه عند التحرير وعند المقابلة، ثم بعد ذلك يحفظه حتى يأتي يعني حتى يحدث منه. فهذا هو تمام الضبط فيما يتعلق إما بضبط الصدر وإما بضبط الكتاب، إما بضبط الصدر وإما بضبط الكتاب. وأن يكون متصل السند فلا يكون فيه انقطاع، بأن يكون كل واحد من الرواة سمع يعني شيخه فيكون ما فيه انقطاع. أما إذا كان فيه انقطاع سواء كان في أوله أو في وسطه أو كان الانقطاع يعني واحد أو أكثر، فإن هذا كله يدخل تحت الانقطاع، وهذا يعني ينافي يعني يخالف يعني إذا وجد شيء من ذلك فإنه يخالف الاتصال، ولا يكون معه الاتصال الذي هو لابد منه، بحيث يكون كل شخص من الرواة سمع الحديث ممن فوقه وصار متصلا غير منقطع، وأن يكون غير معلل ولا شاذ. والمعلل هو الذي يكون فيه علة خفية قادحة، يعني باستقراء الطرق واستقراء الأحاديث يعني يستفاد منها أو إنه أن فيها وهم، وأن الراوي قد حصل منه وهم. والشاذ هو أن يكون ثقة، أن يكون ثقة يعني خالفه، يكون ثقة خالف منه أوثق منه، بأن يكون عجد من الثقات خالفهم واحد أو اثنان أحدهما أوثق من الآخر وخالف الثقة من هو أوثق منه. فهذه الشروط الأربعة التي إذا توفرت يقال عن الحديث أنه صحيح لذاته، أي لنفس الطريق لا لشيء آخر يعني جاء يجبر جاء يجبره. وأما نعم. قال رحمه: قلتم حفظكم الله ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم. السؤال 13: اذكر مراتب الصحيح بالنسبة إلى ما رواه البخاري ومسلم اجتماعا وانفرادا وما لم يروياه، وما هي الأسباب التي قدم من أجلها ما رواه البخاري على ما رواه مسلم، وعلى ما يحمل ما نقل عن بعض العلماء من تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري؟ الجواب: المراتب في ذلك سبع نذكرها فيما يلي مرتبة ترتيبا تنازليا. أولا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثانيا ما انفرد به البخاري، ثالثا ما انفرد به مسلم، رابعا ما كان على شرطهما على شرطيهما، خامسا ما كان على شرط البخاري، سادسا ما كان على شرط مسلم، سابعا ما لم يروياه ولم يكن على شرطهما لا اجتماعا ولا انفرادا. وهذه المراتب السبع كل واحدة منها مقدمة على التي قبلها التي تليها. وهذه المراتب السبع كل واحدة منها مقدمة على التي تليها. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بخلافه، وذلك لأن الصفات التي تدور عليها الصحة في صحيح البخاري أتم منها في صحيح مسلم. نعم. وشرط البخاري فيها أقوى وأشد من شرط مسلم، فأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واحدة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الذين تكلم فيهم رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، ومسلم تلميذ البخاري ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره. وما نقل عن بعض العلماء من ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري راجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد من هؤلاء بأنه راجع إلى الأصحية وإلى المقارنة المذكورة أشار بعضهم بقوله: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. ثم بعد ذلك يعني لما جاء ذكر الصحيح وصحيح لذاته، ويعني جاء بعد ذلك ذكر أنواع الصحيح أو مراتب الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم يعني اجتماعا وانفرادا وما كان على شرطهما أو شرط واحد منهما، والمراتب في ذلك سبع وكلها من قبيل الصحيح. الأول ما اتفق عليه البخاري ومسلم يعني بأن يكون الحديث عند البخاري وعند مسلم، فهذا مقدم على ما كان عند البخاري وحده أو عند مسلم وحده. والأحاديث المتفق عليها يعني بين البخاري ومسلم جمعها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي يعني في كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وقد بلغت الأحاديث فيه 1906 أحاديث. ويعني فهذه هي الأحاديث المتفق عليها، وهي الدرجة الأولى من هذه الدرجات السبع أو المراتب السبع، هذه الدرجة الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم يليه ما انفرد به البخاري، ثم بعد ذلك يليه ما انفرد به مسلم، ثم بعد ذلك ما كان على شرط الشيخين شرطهما جميعا فإنه يقدم على ما كان على شرط واحد منهما، كما أنه يقدم المتفق عليه على ما انفرد به البخاري ومسلم، فكذلك ما كان على شرطهما مقدم على ما كان على شرط أحدهما. ثم يليه يعني ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما لم يكن على شرطهما لا اجتماعا ولا انفرادا. والمراد بشرطهما الرجال، رجالهما مع بقية الشروط رجالهما، هذا هو المقصود بشرطهما، بأن يكون الحديث يعني ليس عند البخاري وإنما هو يعني عند غيره، ولكن الرجال هم رجال البخاري، وكذلك يعني الاتصال وما إلى ذلك، بحيث يكون كل واحد منهما سمع من الذي قبله كما هو طريقة البخاري، وأما مسلم فإنه لا يلتزم بهذا الشيء يعني، وإنما يكتفي بمطلق المعاصرة. وأما البخاري فإنه يشترط أن يكون كل راوي لقي يعني من روى عنه ولو مرة واحدة، وأما مسلم فلا يشترط اللقي وإنما يكتفي بالمعاصرة، وإنما يكتفي بالمعاصرة. فإذا حدث يعني عن من عاصره وقد يعني والرواية عنه يعني لا إشكال فيها من ناحية أنه في عصره وأنه يحصل التلاقي بينهما، فإلا أن البخاري يشترط التلاقي ولو مرة واحدة، وأما مسلم فلا يشترط التلاقي وإنما يكتفي بمجرد المعاصرة. فإذا المراد بالاشتراط يعني ما كان شرطهما يعني رجالهما مع بقية الشروط، رجالهما رجال الصحيحين أو رجال مسلم، رجال البخاري أو رجال مسلم، يعني هذا هو الذي كان شرطهما. والسابع هو الذي لم يكن على شرطهما لا اجتماعا ولا انفرادا، يعني أنه ليس من رجال البخاري ولا رجال مسلم، ولكنه يعني ولكنه صحيح ورجاله ثقات. ومن المعلوم أن الشيخين ما خرج عن كل ثقة ولا خرج كل حديث صحيح، الشيخين البخاري ومسلم ما خرج عن كل ثقة، كم من ثقة لم يخرجه صحيحين، وكم من ثقة خرج له البخاري ولم يخرج عن مسلم، وكم من ثقة خرج له مسلم ولم يخرجه البخاري. يعني من العلماء المشهورين الذين لم يخرجهم البخاري ومسلم يعني أبو عبيد القاسم بن سلام، يعني هذا يعني ذكره ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين يعني وأثنى عليه وقال نفخ فيه الروح علما وفقها وأدبا وكذا وكذا وأثنى عليه، ومع ذلك ما يوجد له رواية في صحيح البخاري صحيح مسلم، فإنهما لم يروي عن كل ثقة، وكم من ثقة جبل في الحفظ ولكنهم خرج لا ما تركوا يعني رغبة عنه، وإنما خرجوا أحاديث يعني معينة فيها هؤلاء الرواة. فعدم تخريج البخاري عن رجل لا يدل على أنه فيه كلام، وعدم تخريج مسلم يعني لرجل لا يدل على أن فيه كلام. وأيضا البخاري قد يخرج لبعض الرواة ومسلم لا يخرج لهم. ومن أمثلة ذلك أول رجل في صحيح البخاري روى عن حديث العبانية شيخ الحميدي عبد الله بن الزبير المكي، هذا مسلم ما روى له إلا في المقدمة، مسلم ما روى له إلا في المقدمة، ما روى له في الصحيح، ولا يعني ذلك أنه أننا فيه كلام، ولكن هكذا اتفق أن الحديث الذي خرجها فيها هؤلاء الرواة، وأنه لم يخرج يعني للحميدي إلا في المقدمة، ولكن لا يعني ذلك أن فيه كلام، كما مر في أبو عبيد القاسم السلام الذي لم يخرج له أصحاب الصحيح، وكما أنهم أيضا لم يخرجوا عن كل ثقة، لم يخرجوا كل حديث صحيح، تركوا حديث كثيرة صحيحة ولا التزم، ولهذا لم يلتزم إخراج الصحيح ولم يستوعبه، فهما لم يلتزم البخاري ومسلم إخراج كل حديث صحيح ولم يستوعب كل حديث صحيح. أولا ليس ما اشترط على أنفسهم أنهم يأتون بكل حديث صحيح، وإنما أتوا بجملة كبيرة من الحديث ولا استوعب يعني حتى يعني الحديث الصحيحة يعني لم يستوعبوها، فهم لم يلتزموا إخراج صحيح، ومع إخراجهم يعني الحديث الصحيحة فلم يحصل منهم الاستيعاب، وإنما تركوا أشياء كثيرة. ولهذا كم من الأحاديث يعني التي بل في من حديث بل يقول حديث متواتر مثل حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي، وهو لا يوجد لا في البخاري ولا في مسلم، حديث نظر الله امرأ سمع مثل متواتر يعني بل زاد رواته على 20 صحابيا، زاد الرواة الذي خرجوا 20 صحابيا، ومع ذلك لا يوجد في الصحيحين، فإذا هذه مراتب سبع تعتبر لما كان صحيحا يعني يعني لذاته يعني ولكنه متفاوت, فكل فكل فكل طبقة أو كل مرتبة أو يعني أعلى من التي تليها. أعد بعد المراتب ايش قلنا؟ ترجيح صحيح البخاري على مسلم من نعم. وجوه الوجه الأول أنه أشد وأقوى. ترجيح البخاري المسلم البخاري ترجح على مسلم من وجوه. الأول حيث الاتصال, الاتصال يعني الاتصال البخاري يعني شرطه الاتصال أعظم من شرط مسلم, لأن البخاري يشترط أن يكون كل راو لقي من روى عنه ولو مرة واحدة, وأما مسلم فلا يلتزم بأن يكون يعني لقيه, وأنه يعني لابد أن يكون لقيه, بل يكتفي بمجرد المعاصرة. وهذه لا شك أن من التزم من اشترط يعني حصول اللقي أنه أقوى ممن لم يشترطه. ثم أيضا يعني من ناحية الرجال يعني من ناحية الضبط والرجال, فإن البخاري الذين تكلم فيهم رجال البخاري أقل من الذي تكلم فيهم رجال مسلم, عددهم أقل. والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر الذين تكلم فيهم من رجال البخاري وذكرهم على حروف الهجاء, رتبهم على حروف الهجاء وذكر الكلام فيهم, وأن البخاري يعني كثيرا يعني كثيرا يعني أن البخاري يعني أن الرجال الذي تكلم فيهم منهم من يكون من شيوخه وقد رآهم وعرف أحوالهم, فيكون يعني بذلك تميز على مسلم من ناحية حتى من ناحية الرجال, هؤلاء أقل ومسلم أكثر يعني في اللي تكلم فيهم. وذكر الحافظ بن حجر أن كثيرا منهم الجرح فيه غير قادح, أو كان مقلا, أو أنه ما روى عنه إلا حديث, وأنه جاء متابع, أو أنه يعني ذكر يعني أشياء يعني اعتذارا عن هؤلاء عن البخاري رحمه الله في كونه روى عن بعضهم. من أمثلة ذلك ما جاء في المقدمة مقدمة الفتح عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة, يعني ذكره وذكر يعني كلام بعض العلماء فيه, ثم قال اتفق الأئمة على إخراج حديثه, اتفق العلماء على إخراج حديثه, وقال عنه أحمد إنه عنده مناكير, ثم بين أن اصطلاح أحمد الإمام أحمد إذا قال مناكير المراد به الأفراد, يعني فالفرد يعني في اصطلاحه يقول له منكر, وعلى هذا فإنه لا يعتبر علة ولا يعتبر قدحا. فقول الإمام أحمد عنده مناكير يعني عنده أفراد, والأفراد كما هو معلوم هذه لا محذورة فيها, يعني لا محذورة فيها ولا إشكال فيها. وكذلك يعني في ترجمة أبان بن يزيد العطار يعني ذكر يعني عن بعض العلماء أن القطان قال لا أروي عنه أو أنه لم لا يروي عنه, ثم قال الحافظ بن حجر أن الإسناد إلى في هذا أن فيه رجل ضعيف, يعني الذي قال إنه قال القطان لا يروي عنه ذكر الإسناد إليه وقال إنه فيه رجل ضعيف, وهذا يدلنا على دقة العلماء وأنهم يعني يعتنون يعني حتى بأحوال الرواة يذكرونها بالأسانيد, حدثنا فلان قال حدثنا قال فلان ثقة, وهذا موجود في تاريخ بغداد عند الخطيب البغدادي, حدثنا فلان قال حدثنا قال فلان ثقة. وهنا الكلام الذي نقل عن القطان في أبان بن يزيد العطار قال الحافظ بن حجر أن في إسناده رجل قاله الكديمي وهو ضعيف, يعني لا يحتج بالخبر الذي يأتي عن طريقه, لا يحتج بالخبر الذي يأتي عن طريقه. وأما من ناحية عدم الشذوذ والعلة, فلأن من انتقد من الأحاديث على البخاري أقل مما انتقد على مسلم, الذي انتقد على البخاري من الأحاديث أقل مما انتقد على مسلم, فهذه كلها يعني وجوه ترجح أو تدل على ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم. ثم ما جاء عن بعض العلماء من تقديم مسلم على البخاري لم يفصحوا بأنه في الصحة وأنه أصح من صحيح البخاري وإنما يعني أثنوا عليه بحسن ترتيبه وتنظيمه وكونه يعني يأتي بالأحاديث على في مكان واحد، يعني بحيث الإنسان يجدها كلها مجتمعة في مكان واحد، ويحافظ على الألفاظ ويحافظ على على على ولا يأتي بالرواية بالمعنى، وإنما يأتي بالشيء كما جاء لا في الأسانيد ولا في المتون. فهو بالأسانيد قال حدثنا فلان فلان، قال فلان حدثنا، وقال فلان أخبرنا، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا. هذا فيما يتعلق بالأسانيد. وفيما يتعلق بالمتون فإنه لا يروي، لا يأتي بالأحاديث مروية بالمعنى، وإنما يحافظ على الألفاظ، يحافظ على الألفاظ ويسوقها مساقا واحدا ويرتبها يعني في كل موضوع. والأحاديث التي جاءت في أكثر من موضع يعني أحصاها يعني محمد عبد اللاقي، وأنها بلغت 137 حديث، 137 حديث هذه اللي جاءت في أكثر من موضع. وإلا فإن الأحاديث يسوقها مساقا واحدا ويأتي بها في مكان واحد ولا يفرقها. ومن أمثلة حسن ترتيبه والذي أثنى عليه العلماء أنه أورد الأحاديث التي فيها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الناس بأن يقول مثلا تكلتك أمك، أو يعني تربت يداك، أو يقول يعني عقرى حلقى، أو غير ذلك من العبارات التي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يريد معناها، ولا يريد معناها. وأنها يعني فإنه لما ذكر الأحاديث في هذا وساقها مساقا واحدا وختمها بالحديث الذي فيه أن أم سليم أرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتيمة لها، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان رآها وهي صغيرة جدا، ثم رآها كبر ثاني شيئا، فلما جاءت قال ها أنت كبرتي لا كبرت سنك، لا كبرتي لا كبرت سنك. فرجعت إلى أم سليم تبكي، فجاءت أم سليم قالت إنك يعني ما لك يا أم سليم، قالت إنك قلت عن يتيمتي كذا وكذا. قال أما علمت يا أم سليم أن اشترطت على ربي أن من دعيته عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدي الله له ذلك زكاء وطهرا، أن يبدي الله له ذلك زكاء وطهرا. ثم بعد ذلك أتى بالحديث الذي فيه معاوية لا أشبع الله بطنه، أتى بعد ذلك الكلام هذا بحديث لا أشبع الله بطنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس اذهب وادعو لي معاوية، وطبعا ليكتب له لأنه كاتب وحي، فذهب إليه وجده يأكل، ثم قال ارجع إليه، فذهب إليه وجده يأكل، فقال إنه قال لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. فهذا من هذا القبيل الذي قال اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس له بيان أي يبدي له الله ذلك زكاء وطهرا. فهذا من حسن ترتيبه وحسن تنظيمه وحسن وضعه للأحاديث في أماكنها. ولهذا الحافظ بن حجر في بلوغ المرائي في تهذيب التهذيب أثنى عليه ثناء عظيم في هذه الناحية، فقال قلت حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط ما حصل لغيره، وذلك لجمعه الأحاديث وسياقها مساقا واحدا وعدم التقطيع وعدم الرواية بالمعنى. قال فسبحان المعطي الوهاب، فسبحان المعطي الوهاب. ولهذا يعني قال يعني ذكر بعض العلماء بيتين من الشعر فيهما بيان ما تميز به البخاري وما تميز مسلم. قال تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة، لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فهذا متميز بالترتيب والتنظيم ووضع الأحاديث وكونه يسوقها مساقا واحدا، والبخاري تميز بالصحة. ثم إنه ليس وهذا إنما هو في الجملة، لا يقال إن كل حديث كل حديث في صحيح البخاري يعني متميز على أي حديث في صحيح مسلم، بل يمكن أن يكون يعني في صحيح مسلم ما يكون يعني متقدما على صحيح البخاري على الحديث الذي جاء في البخاري. ولهذا يقول السيوطي في الألفية: وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، وربما يعرض للمفوق الذي هو مثلا مسلم مثلا ما يجعله مساويا للبخاري أو مقدما عليه للحديث في صحيح البخاري، لأنه قد يكون في بعض الحديث في صحيح مسلم تكون أقوى من حديث في صحيح البخاري، أقوى من حديث البخاري. وربما يعرض للمفوق الذي هو يعني قدم غيره عليه ما يجعله مساويا للذي قدم عليه أو مقدما عليه، وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما. نعم، أعد الكلام عليه بعد الطبقات السبع. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بخلافه، وذلك لأن الصفات التي تدور عليها الصحة في صحيح البخاري أتم منها في صحيح مسلم، وشرط البخاري فيها أقوى وأشد من شرط مسلم. فأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واحدة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. وأيضا هم شيوخه، يعني كثير منهم من شيوخه، معلوم أن الشيوخ يعني لقيهم الإنسان وعرف أحوالهم وعرف ما عندهم، يعني يكون يعني ينتقي منهم أو يعني يحصل منه يعني الخبرة فيهم، بخلاف إذا كان الرجال متقدمين ليسوا في عصر صاحبي الصحيح. نعم. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، ومسلم تلميذ البخاري ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره. وما نقل عن بعض العلماء من ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري راجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد من علماء من هؤلاء بأنه راجع إلى الأصحية وإلى المقارنة المذكورة. أشار بعضهم بقوله: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. نعم. الصحيح لغيره والحسن لذاته ولغيره. السؤال الرابع عشر: عرف الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. الجواب: الصحيح لغيره هو ما كانت شروطه أخف من شروط الصحيح لذاته وجبر بكثرة الطرق، والحسن لذاته هو ما كانت شروطه أخف من شروط الصحيح لذاته ولم يوجد ما يجبر به ذلك القصور. والحسن لغيره هو الخبر المتوقف فيه إذا قامت قرينة ترجح جانب قبوله، كحديث مستور الحال إذا تعددت طرقه. نعم. ثم يعني بعد ذلك الصحيح لغيره هو الحسن لذاته والحسن لغيره، يعني معلوم أن الصحيح لذاته هو الذي اتصف بالصفات التي هي في النهاية وفي يعني في الكمال، يعني فإذا خف الضبط لأحد الرواة فإن رواية من خف ضبطه يقال حسن لذاته، يقال له حسن لذاته، لأن صاحبه يعني حجة، وذلك الشخص يعني حجة يعول عليه، ولكنه خف ضبطه، ليس في القمة وليس في الغاية من الإتقان الذي كان حصل للصحيح لغيره، فيكون يعني هذا الذي حصل فيه القصور ولم يوجد ما يجبره قال حسن لذاته، لكن إن وجد طرق أخرى تقويه انتقل من كونه حسن لذاته وصار صحيحا، لكن لا لذاته بل لغيره، صحيحا لأمور جاءت تؤيده وتقويه فصار صحيحا لا لذاته بل لأمور خارجة عن الإسناد، وهي وجود الطرق التي ارتفع فيها من كونه حسنا لغيره حسن لذاته إلى كونه صحيحا لغيره. أما الحديث الذي يتوقف فيه لكونه مثلا مدلس أو مرسل ويأتي يعني طرق أخرى تقويه وتجبره، فإنه ينتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه محتجا به ومعمولا به، وهذا هو الحسن لغيره، ليس حسنا لذاته الذي كان خف الضبط فقط، وإنما كان متوقفا فيه لكونه مثلا مدلسا أو مرسلا أو ما إلى ذلك، ووجد ما يجبر ذلك يعني أو وجد ما يؤيد من الطرق الأخرى فضم بعضها إلى بعض فكان حسنا لكن لا لذاته ولكن لغيره. نعم. قول المحدثين حديث حسن صحيح. السؤال الخامس عشر: لماذا يجمع بعض المحدثين بين الصحيح والحسن في موصوف واحد فيقول حديث حسن صحيح مع أن الحسن أقل درجة من الصحيح؟ الجواب: يجمع بعض المحدثين بين وصفي الصحة والحسن في الحديث الواحد لأحد أمرين: وأولا حصول التردد في الناقل إذا تفرد برواية الحديث، هل هو من الرجال الذين يعتبر حديثهم صحيحا أو من الرجال الذين يعتبر حديثهم حسنا، وحينئذ يكون الحديث الموصوف بصفتي الحسن والصحة دون الحديث الموصوف بالصحة فقط، لأن الجزم بالصحة أقوى من التردد فيه. ثانيا كون الحديث روي بإسنادين هو من أحدهما صحيح ومن الثاني حسن، فيكون الجمع بين الوصفين إشارة إلى الإسنادين، وحينئذ يكون الحديث الموصوف بصفتي الحسن والصحة فوق الحديث الموصوف بالصحة فقط، لأن كثرة الطرق تقوي. فالجمع بين الوصفين إما للتردد في الناقل ويكون دون ما قيل فيه صحيح، وإما لورود الحديث من طريقين فيكون فوق ما قيل فيه صحيح. ثم يعني هذا بعض العلماء يعني يجمع بين وصف الصحة والحسن فيقول حسن صحيح، فيقول حسن صحيح، والذي يستعمل هذا كثيرا الترمذي رحمه الله، هو الذي يعني يكثر استعمال يعني هذا الجمع بين هذين الوصفين يعني في كتابه الجامع جامع الترمذي، يكثر استعمال حسن صحيح، قال حسن صحيح. ف يعني الجمع بينهما له حالتان: إما يكون حيث جاء من طريق واحد أو جاء من طريقين، فإذا جاء من طريق واحد يكون فيه راوي تردد في كونه ممن حديثه صحيح أو ممن حديثه حسن، متردد في كونه هل هو تام الضبط أو أنه يعني حصل فيه قصور من ناحية الضبط فيكون حديث حسن، فيكون التردد جاء من طريق واحد فقط وتردد في أحد رواته هل هو من قبيل رواة ممن يكون حديثهم حسن صحيحا لكون ضبطه تام، أو لكونه ممن خف ضبطه فيكون حديثه من قبيل حسن. وعلى هذا فيكون ما قيل فيه حسن صحيح وهو متردد في واحد من رواته هل هو من رواة الصحيح أو من رواة الحسن، يعني يكون أقل رتبة مما قيل فيه صحيح، لأن كلمة صحيح مجزوم بالصحة، وأما هذا متردد فيها فيكون معنى ذلك حسن أو صحيح، فما قيل فيه صحيح أحسن وأقوى مما قيل فيه حسن أو صحيح، لأن الحديث جاء من طريق واحد. أما إذا جاء من طريقين أحدهما رجال الصحيح والثاني يعني فيهم من خف ضبطه فكان من قبيل حسن، فيكون حسن صحيح باعتبار الطريقين، وهذا يكون أقوى مما قيل فيه صحيح فقط، لأنه جاء من طريقين صحيح وحسن، فاتفق وتماثل يعني في الصحة، ولكن جاء الذي فيه زيادة سناد حسن فصار أقوى مما قيل فيه صحيح. فعلى هذا يعني حسن صحيح إن جاءت من طريق واحد فللتردد في أحد الرواة هل هو من قبيل من يكون حديث صحيح أو من حديث يكون حسن، ولكن هذا يكون أقل مما قيل في صحيح، لأن الصحيح لأن ما قيل صحيح مجزوم به، وما قيل حسن صحيح وهو طريق واحد أي حسن أو صحيح فإنه يكون متردد فيه، فيكون ما صرح فيه بالصحة أحوى أقوى مما تردد في صحته وكونه دائر بين الصحة والحسن. وأما إذا كان من جاء من طريقين فطريق عن الحسن إذا قال غريب حسن غريب، نعم كلمة الترمذي قول الترمذي نعم. حسن غريب نعم. السؤال السادس نعم. قول الترمذي حسن غريب. السؤال السادس عشر أورد على الترمذي في قوله حديث حسن غريب إشكال، فما هو وبما يجاب عنه؟ الجواب: الإشكال هو أن الترمذي رحمه الله قد عرف الحسن بأنه ما روي من غير وجه، ومعلوم أن الغريب ما روي من وجه واحد، فإذا جمع بين الوصفين جاء الإشكال للتنافي بين الوصفين. ويجاب عن هذا الإشكال بأن الترمذي رحمه الله لم يطلق التعريف المذكور إلا على الحديث الحسن فقط دون ما يقول فيه حسن غريب أو حسن صحيح، فإن مراده بذلك تعريف الحسن عند المحدثين كما تقدم تعريفه بأنه ما كانت شروطه أخف من شروط الصحيح لذاته، ولم يوجد ما يجبر به قصور ما يجبر به قصوره. وحاصل جواب الإشكال هو أن الترمذي إذا قال حديث حسن فقط فمراده المروي من غير وجه، وهو اصطلاح خاص عنده، وإذا قال حسن صحيح أو حسن غريب فمراده الحسن في اصطلاح المحدثين، فلا منافاة بين الغريب والحسن إذا جمع بينهما إذ مراده الحسن عند المحدثين. يعني هذا فيه أن الترمذي رحمه الله يقول حسن حديث حسن ويقول يعني حسن صحيح، فيعني فكونه يعني عنده يعني جاء تعريف الحسن عنده بأنه ما روي من غير وجه، وجاء عنه يعني أن يعني كغير المحدثين أن الحسن هو الذي خف ضبطه، فإذا كان اصطلاح أو كان تعريف الترمذي الحديث حسن بأنه ما جاء من غير وجه مع قوله حسن يعني حسن غريب، هذا فيه تناقض، لأن يعني لأن الحسن ما جاء من يعني من من من من طرق متعددة، وهذا الغريب ما جاء من طريق واحد، فالجمع بينه فيه إشكال. والجواب أنه لا إشكال أنه إذا قال حسن غريب فالمقصود به الحسن عند المحدثين، وهو الذي جاء من طريق واحد وخف ضبطه، وأما إذا قال حسن فقط فإنه هو الذي يريد به أنه جاء من غير وجه، فإذا لا تنافي بين قوله حسن صحيح حسن غريب مع يعني أنه يفسر الحسن بأنه ما روي من غير وجه، لأن هذا اصطلاح خاص به، ولهذا قال حسن وإسناده عندنا. وأما إذا قال حسن غريب فهو يريد اصطلاح المحدثين الذي هو الحسن اللي جاء من طريق واحد، والغريب الحسن الذي خف ضبطه، والغريب الذي جاء من طريق واحد. وأحب أن أنبه الآن إلى أن إلى أن أن أرى من المناسب أن نمشي على يعني نزه على اجتناء الثمر، وذلك لأنه مشتمل على النخبة وعلى شيء كثير من النزهة، والذي معه النخبة تبقى معه لأن هذا ماشي يعني على ترتيب النخبة وعلى ومشتمل على النخبة وزيادة، ففيه كثير مما في نزهة النظر لابن حجر وفيه النخبة، فالذي معه النخبة يعني تبقى معه ويتابع معنا في الكتاب، والذي يريد أن يحصل يعني نسخة من أو يصور من الكتاب فليصور من النسخة المطبوعة، لأن المطبوعة فيها تعديل وفيها تصحيح، وقد طبعت في زمن متأخر اللي هو المجموع، وذلك في سنة 28،